كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد لا يلوون ولا يتغيرون. فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الآية. أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب، فيجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه، إن شاء تعذيبهم بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة. وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: إن الله كان غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثر من العصيان إذا أتوا بالمتاب، رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.